السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجذيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. أيها الموحدون إله مع الله، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. وأصلي وأسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي، وكل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوتي عباد الله، تعالوا بنا الآن نخرج من الأحداث التي قست القلوب والتي جعلت القلوب قاسية وأبعدتنا كثيرا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا، إلا ممن رحم الله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا الآن نتحدث في موضوع تحت عنوان أنطقنا الله. إنه موضوع سيمر على الكثير من الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من أهوال يوم القيامة. إنها لحظات عجيبة رهيبة، ولا بد لنا من تذكرها حتى نلين القلب القاسي. نعم أحبابنا، إن القلب قد قسى، وإن القلب القاسي هو الذي نزعت منه الرحمة. القلب القاسي هو الذي نزعت منه الرحمة، ولا يقبل الذكر ولا المواعظ، ويسخر بالدين، ولا يعرف للدين حرمة ولا للإسلام قداسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تجده يخلط جميع الأمور بعضها ببعض. الله سبحانه وتعالى ذم أصحاب القلوب القاسية في كتابه الكريم، كما ذم بني إسرائيل في قوله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وذم الله سبحانه وتعالى أصحاب القلوب القاسية، فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. ابتعدنا كثيرا يا عباد الله، لدرجة أن كثيرا من الناس لا يشعرون بحلاوة الصلاة، ولا يتلذذون بطعم القرآن العظيم، بل ولا يتذوقون لذة الإيمان، فلا بد لنا من الرجوع إلى الرحمن لنستشعر حلاوة الصلاة، حتى إذا سجد العبد يقول والله ما وجدت أحلى ولا أطعم ولا ألذ من سجدة بين يدي الله. نريد أن نتذوق حلاوة الإيمان، نعيد القلب إلى سابق عهده إن كان له سابق عهد في الإيمان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يكمل لنا إيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قول ربنا واضح قبل أن ندخل في موضوعنا، ندعو جميع القلوب المؤمنة الموحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أخي الحبيب، أختي الطيبة، الأم الكريم والأب الكريم، تعالوا بنا الآن نعيش لحظات إيمانية نضرب على أوتار القلوب والعقول، فكل شيء يفعله الإنسان سيجد من ينطق عليه ويشهد. تعالوا بنا الآن نرسل رسالة للقلوب لعلها تستيقظ بعد منامها. نعم يا أخي الكريم، ولحظات بسيطة قد يعيشها الإنسان لإخلاص مع الله يعود إلى سابق عهده من حلاوة ولذة في طاعته وعبادته للملك. مالك بن دينار يحذرنا من مسألة قسوة القلب فيقول: ما ضرب عبد بعقوبة أو ما عوقب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. ما عوقب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. ولذلك أيضا عن ابن عمر يرفعه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله ماذا تفعل في القلب؟ هي قسوة قلب، قسوة قلب. وإن أبعد الناس عن الله القاسي القلب. فكثرة الكلام بغير ذكر الله، نرى كثيرا من الناس ونحن منهم قد ذهبنا يمينا ويسارا، تقدمنا وتأخرنا. نعم الجميع، ونحسن الظن في جميع الناس، مؤيد ومعارض، أنه يريد المصلحة لهذا البلد، فلابد أن نتقارب، لابد أن نسير على درب واحد إن كنا من أهل الإخلاص. إلا إذا كان هناك من يصطاد في الماء العكر ولا يستطيع صيدا إلا في هذا الماء، فنقول لهم: والله نحن في غنى عن مائكم العفن، عن هذا الماء العكر، نحن نريد أن نصل بهذا البلد إلى بر أمان، نريد أن نصل بهذا البلد إلى رخاء واستقرار، نريد أن ينزل الله ويفتح لنا البركات من السماء والأرض. فتعالوا بنا أيها الأحباب تحت عنوان أنطقنا الله، نعيد إلى الذاكرة بعض المواعظ لكي نتدبر ونتعظ ونعتبر. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن الذنوب كما قال القائل: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فتعال بنا الآن نتكلم تحت عنوان أنطقنا الله. هناك يوم من الأيام أخي الكريم سنموت، شئنا أم أبينا، ربنا قال ذلك في كتابه الكريم. ولا أريد أن أخذك من هم وغم في الدنيا وما نراه من الهموم التي اعترت وزادت على كاهل المسلم إلى موت لكي أنغص عليك، لا، إنما ذكر الموت راحة لمن رأى تعبا في حياته. ذكر الموت راحة لمن رأى تعبا في حياته، وذكر الموت راحة أيضا وضبط للنفس لمن رأى نعيم ونسي نفسه، فنذكره بهذا الذي يكون. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل النفوس ستموت. وقال ربنا: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى قضى بموت الجميع، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، وكل شيء هالك إلا وجه الملك الكريم. فتعال بنا الآن أخي الكريم بعد أن تنتهي الدنيا ونرحل إلى عالم الآخرة، إلى عالم الآخرة وبين يدي الله حين يقوم الناس لرب العالمين، نقف في ساحة العرض على الله. دعوكم ممن يسخرون من دين الله، دعوكم ممن يستهزئون ويستصغرون الدعاة والعلماء في أقوالهم وأفعالهم، دعوكم من الساخرين. فإن كان هؤلاء يسخرون من أهل العلم والدعاء في دنياهم، فإن الله سبحانه وتعالى إن لم يكتب لهم هداية سيضحك عليهم أهل التقوى إن دخلوا الجنة. وأسأل الله أن نكون وإياكم منهم يا رب العالمين، وأن يهدي الجميع. والله لا نرضى إلا أن يهدي الله سبحانه وتعالى الجميع، ولكن سبحان الله إذا قدر الله شيئا فلا يمكن لأحد أن يعني يغير ما قضى الله به. إنك لا تهدي من أحببت، وسبحان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، لكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه ونرجوه أن يهدي الجميع. يوم القيامة يوم أن يقف الناس لرب العالمين، يومها يعرض الناس على رب الناس. ما الذي سينطق هناك؟ كما قلنا أيها الأحبة الكرام، آيات ربنا واضحات. فإن المنافق الذي كان يسخر من دين الله، إن المتكبر الذي كان يتكبر على كلام رسول الله، إن الساخر الذي كان يسخر من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن مات على فعله هذا وإن مات على أمره هذا وقد علم ما يقول والعلماء قاموا عليه الحجة وخرج من الملة ومات كافرا أو منافقا، فإن الأشياء يوم القيامة ستنطق عليه وتشهد ضده. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، يقول الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يعني آيات تزلزل القلب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تخيل اللسان ينطق من غير هذه الشفاة، تسمع كلام اللسان من غير حركة ينطق بطريقة لا يعلمها إلا الله، يعني سبحانك رب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، وأيديهم اليد تنطق وأرجلهم والقدم تنطق والعين تنطق وكل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن سخر من آيات الله، ولا أريد أن أسمي أسماء مع العلم أنه جائز جدا أن نسمي الأسماء، خاصة إذا كان سفيه يعلن بهذه السفاهة، يعاند سنة النبي ويقوم ببدعة من البدع كما نرى في بعض القنوات، يخرج أناس يسميهم الناس أهل علم أو دعاء ثم يكونوا بالبدعة على الهواء مباشرة، ويلتف من حوله الناس ويأتيه الناس من كل حد وصوب، من الكويت والخليج والبحرين والإمارات، وسبحان الله. لكن نقول المسألة ليست كما يظن الظان، لن يمر شيء هكذا. أفحسبتم هكذا قول الله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله. اسمع الآية مرة ثانية. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. يعني سبحان الله، الكلام يا أخي لا نستطيع إلا أن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى الستر في الدنيا والآخرة. اسمع الآيات. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال رب العزة جل وعلا في كتابه، قال ربنا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آيات تزلزل القلب. فتعالوا بنا أيها الأحباب نتذكر هذا المشهد. حبيب قلوبنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه يوما، كما جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، عن أنس رضي الله عنه أرضاه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في مسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون لما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. يعني العبد يقول لله سبحانه وتعالى: يا ربي أنت وعدتني أن تجيرني من الظلم، فيقر الله سبحانه وتعالى له ما وعد، فيقول: إذن يا ربي لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني، لن أقبل شاهدا يا ربي إلا مني. فيختم الله على فم العبد ويأمر الله سبحانه وتعالى الجوارح فتنطق، فتقول اليد: أنا للحرام مددت، وتقول القدم: أنا للحرام مشيت، وتقول العين: وأنا للحرام نظرت، وتقول الجوارح وتنطق يومها بما قد كان ستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فإذا كان العبد من أهل النفاق والكفر كمن يسخرون بآيات الله ومن سنة رسول الله ويقدمون قولهم على قول الله وقول رسوله، مع أن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ونادى الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مثل هؤلاء الذين يسخرون من كلام الله الذي يزلزل القلب. في واحد يا راجل يسخر من قول الله سبحانه وتعالى. اسمع الآيات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بالله عليك، في مؤمن أصلي وليس مؤمن مزيف يسخر من مثل هذه الآيات؟ آيات تقلع القلب، تقشعر منها جلود الذين آمنوا بالله ورسوله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سبحان الله. أخي، كنت قبل الحلقة قد أعددت موضوعا آخر، ولكنني وجدت أن قلبي لا يرضى بذلك، فدخل علي أخ كريم الحاج حسن حسان فقال يا شيخ إن عظيم نغير مجرى الأحاديث ونعمل فاصل حتى نسير في سلسلتنا المعتادة الجميلة لنخلص أنفسنا والأحبة من الذنوب والمعاصي. قلت والله هذا ما يحدثني به قلبي، ووجدت أن كثير من الناس في حاجة إلى مثل هذه الأحاديث، لعلنا نخرج ولو بآية نعيد بها أنفسنا إلى زماننا الماضي من الإيمان والوقار للملك العزيز الغفار، نحترم ونحب سنة النبي المختار، ثم نتعامل مع السفهاء بلغة وفكر الفقهاء، نتعامل مع السفهاء بلغة وفكر الفقهاء، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا هذا، لكننا سرعان ما ننسى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهل السفيه إذا خاطب عبدا من عباد الرحمن يقول سلام، لأن مثل هؤلاء لا يقبلون بسهولة ما تريد، بل إنهم يجرونك إلى ملعبهم. ماذا يخسرون؟ يصفهم الناس بالسفهاء، فهذا ليس بجديد عليهم، لكن الإشكال أن يوصف بها أهل الدعوة، أن نعتز بآرائنا لدرجة أن ندخل في ملعبهم العفن القدر. لا، لابد أن نترفع عن ذلك، لابد أن نترفع عن ذلك حتى لا ننفر الناس من طريق الله سبحانه وتعالى. لابد لنا من الخروج من هذه الدوامة التي نصبها هؤلاء لأهل الدعوة، يسوقونهم إلى أماكنهم وإلى نواديهم التي يؤتى فيها المنكر. والله ثم والله لا أرى في هذا فائدة أبدا. بعضهم قال عليك بالرد على فلان وعلان، لأنهم تطاولوا على أهل العلم وفعلوا وفعلوا وفعلوا. للأسف الشديد مثل هؤلاء الحديث عنهم يشغل أهل الإيمان عن طريقهم ولا يأتي بهؤلاء إلى طريقنا إلا بإذن الله. فلا بد لنا أن نخلص نيتنا لله سبحانه وتعالى، لا بد لنا أن نعود إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي حذر من نطق هذه الأشياء. أنت عارف يوم القيامة، يوم أن يحدث الإنسان يده وقدمه وجوارحه، أنتم لماذا نطقتم؟ فيأتي النداء من الله سبحانه وتعالى، أو يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى، وتأتينا آية من الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول الله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. إذن ربنا سبحانه وتعالى ينطق كل شيء أراد أن ينطق، أراد أن ينطقه الله سبحانه وتعالى سينطق يوم القيامة. فلا يظن الظن أن هناك ما سيستر أو يخفى على الله، فربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور منا. فلا بد لنا أن نتمنى الخير لبلادنا ولأمتنا لترتفع الغمة عن الأمة. هناك اتصال. السلام عليكم أختنا أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ أيمن، وجزاكم كل خير يا رب العالمين. والله إن إحنا نصلي وندعي لمصر إن ربي يحفظها ويحميها وينزل عليها من الخيرات، وإن يجعلها إن شاء الله يا ربي هي أم الدول العربية اللي تقود الدول إن شاء الله يا ربي. الله وكنت أبغى منك بس نصيحة يا شيخ أيمن، الله يرضى عنك طبعاً. في حقات الشركات اللي عندكم، حقات موبين والشركات هذه، في على الانترنت رسالة لأختك في الشركة واستقالت من الشركة لأنها ما شاء الله برك تخاف الله، يقولون أنهم هيقطعوا التلفونات والانترنت على مصر عشان يسوون مشكلة، يسوون ثورة ثانية. يعني هم ما بيسكتون يا شيخ، هم بيدوروا بأي طرق وبأي شيء علشان يسوون فوضى في مصر. أرجوك يا شيخ إنك يعني تبعث لهم رسالة، يخافون الله، الله سبحانه وتعالى ينصر رئيسكم إن شاء الله، طالما في علماء زيكم والله إن شاء الله يطول في عمرك وإن يجعل إن شاء الله يا رب. والله يا شيخ إني ربي هداني بسبب القناة اللي ما شاء الله تبارك الرحمن، وأبلغ سلامي الله يرضى عليك للشيخ محمد حسان، يطول رب في عمره وينفع بكم الأمة، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الرحمن ربنا يحفظك وزادك الله يعني أدبا وغيرة على الإسلام وعلى المسلمين يا رب العالمين، وأبشرك وإن شاء الله نحن في مصر في أمن وأمان وفي سعة، ولا تستمع إلى الإشاعات المغرضة التي أشاعها الكثير من الناس بقولهم أن مصر في المرحلة القادمة سيهدم اقتصادها وسيحدث كذا وكذا وكذا وكذا. لا يا أخي الكريم، مصر في قوة، لو أن اقتصاد مصر سيهدم لكان يعني، أو لو أن هناك بلد يهدم اقتصادها بسبب ما عندها من حروب وغيرها ومخالفات من حكام ظلمة سرقوا الأموال وظلموا العباد والبلاد، سبحان الله لكانت مصر أول البلاد، ولكنها سبحان الله محفوظة وستظل، والخير عندنا كثير. احنا بس لو مصر فاقت بس حاجات بسيطة ما شاء الله، لكن محدش يسمع الكلام ومحدش يجري يسحب الأموال من المؤسسات والشركات ويشتري الدولارات. لا لا لا لا، اعتزوا بدينكم واعتزوا كما نقول بعروب بلغتنا العربية، وب يعني أقول ماذا، بالجنيه المصري، لأن هذا أيضا من الإيمان أن احنا نرفع قدر هذا الجنيه، نرفع قدر لغتنا العربية، نرفع قدر أنفسنا في ديننا. فلا نستمع إلى هذه الإشاعات المغرضة، ونقول لأمنا أو لأختنا الكريمة ربنا يبارك فيك ويحفظك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في بلادنا وبلادكم وأن يجعل بلاد الإسلام سخاء رخاء يا رب العالمين. أيها الأحباب، أخويا الحبيب عماد من بورسعيد، السلام عليكم. عليك الصلاة وبركاته، ازيك يا حاج أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. ازاي أخبارك؟ الحمد لله. الله يخليك. أنا الحج جمال. الحج جمال، أهلا وسهلا. أبو قبر. أيوه حاج جمال، السلام عليكم. عليك الصلاة وبركاته، ازيك يا حبيب قلبي؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظك. أحبك لله وفي الله. ربنا يحفظك. انت كاتبنا جايه عندك على التلفزيون عماد؟ لا انا جمال، الحاج جمال ابو جعفر. اي غيروها لك حالا. ايوه ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الله يبارك لك. شوف سبحان الله، انا عاوز اقول للناس بس ان الحاج جمال ربنا يحفظه ويحفظ اهله واولاده يا رب العالمين من المعارضين، ومع ذلك بيقول لي بحبك في الله، صح يا حاج جمال؟ لا ده اكيد طبعا. ما شاء الله، ربنا يحفظك. دليل على ان الناس يا اخوانا والله العظيم اهل مصر اهل خير، يعني انا اعرف ان الحاج جمال له راي اخر، ومع ذلك يقول نحبكم ونحب هذه القناه، سبحان الله. تفضل يا حاج جمال. ما انت عارف ان انا بحبك لله وفي الله، يعني ما انت عارف يعني اللي بيني وبينك ايه يا حاج ايمن. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وازاي اخبارك وازاي الدنيا؟ الحمد لله رب العالمين. وربنا يزيدك يا رب ويخليك لينا على طول كده، ونسمع احاديثك كده، واشوفك على طول، لان انت والحاج محمد حسن بالنسبه لي يعني المثل الاعلى. الله يسعدك، ربنا يسعدك ويبارك فيك. واتمنى من الله ربنا يوفقكم ويوفق مصر بحقيقه رسول الله ويعديها بر الامان يا رب العالمين. نقول ان شاء الله ربنا يوفق مصر والامه الاسلاميه الى عزه ورفعه ان شاء الله رب العالمين. صلاة اخر. اخويا عمرو من الغربيه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. عمرو معاه. يا استاذ عمرو اتفضل. منور والله العظيم المسجد يوم الخميس، والله شيخ ايمن ربنا يسعدك وسلمنا لاهل القريه. والله يعني البلد والله العظيم يعني احنا محتاجينك، اللي انت والله بتذكرنا والله العظيم يعني بيوم القيامه والقبر يعني والصراط والحشر، يعني والله العظيم احنا كرهنا والله العظيم السياسه جدا، يعني عايزين نسمع بقى حاجات ايه تملى القلوب تاني بالايمان وترجعنا تاني اللي احنا يعني ايه نجدد التوبه مع ربنا. وانت طبعا عارف يعني قصه حضرتك يعني اللي احنا يعني اللي فكرت في الموت يعني وكده، فبالله عليك يعني عايزين تذكرنا يعني بايه، يعني بالموت بالقيامه، مش عايزين نسمع يعني ايه، زهقنا من السياسه، سنتين اتنين سياسه زهقنا عرفناها يعني. ربنا يبارك فيك يا شيخ ايمن. افكرك بالموت ان شاء الله، عقدك يا عمرو ان شاء الله، ربنا يصلح حالك يا رب، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. اسال الله ان يجعل قلوبنا لينه هينه، وأن يجعلنا إن شاء الله من أهل الخير، ومن ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ ما رأيت وجهك على الشاشة إلا وانشرح صدري. ربنا يبارك في عمرك يا رب. بالله عليك يا شيخ أنا ما كنتش بصلي. نعم. بس أنا الحمد لله دلوقتي بصلي وربنا هداني. بالله عليك تدعي لي ان ربنا يثبتني. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف قلبك على طاعته وان يثبت قلبك على دينه، انه ولي ذلك والقادر عليه. بالله عليك زوجي لا يصلي، فبالله عليك تدعو له ان ربنا يهديه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي لك زوجك يا رب العالمين، ويجعله من اهل الصلاح، ويؤمن على هذا الكلام الساده المشاهدون، حتى يقول لنا ملائكه الرحمن ولكم بمثل باذن الله. اخويا عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ اخويا الحبيب اتفضل. عليكم السلام. بالله عليك يا شيخ ايمن تجعلني ربنا يهديني ويهدي ام ابويا. نعم. بقول لك بالله عليك تدعي لي ربنا يهديني ويهدي ام ابويا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم يا رب العالمين. عايز اذكرك يا شيخ ايمن. اتفضل. الرقم ان شاء الله خده من الكنترول باذن الله رب العالمين. اتصال اخر. إن شاء الله نكمل حديثنا أيها الأحبة الكرام. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يكتب للعباد في يوم القيامة لمن أراد لهم الستر سترا، لأن الله حي ستير يحب العفو والستر، وما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم الستر في الدنيا والآخرة. أما الذين يموتون على عناد وعلى كفر وشرك وكبر، فإن هؤلاء يفضحون يوم القيامة على يد الأشهاد، أو على مرأى ومسمع من الأشهاد، وعلى رأس من يسمعونهم ويرونهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الآيات واضحات، كثير من الأشياء ستنطق ضد العبد أو له. نرى المؤذن مثلا إذا قال لا إله إلا الله أو شهد بأن لا إله إلا الله أو كبر، فإنه لا يسمع صوته حجر أو شجر أو شيء إلا وشهد له يوم القيامة، ولذلك يأتي رافع رأسه من أطول الناس أعناقا، أي يعني هو من أفضل الناس يوم القيامة عزا وكرامة بين يدي الله. وأما الذين يفعلون المعاصي عامدين متعمدين، خاصة محاربة أهل الدين وسب دين الله أو إبعاد الناس عن طريق سنة النبي محمد والسخرية والاستهزاء بها، فإن لهم يوم القيامة حال آخر. ومن كان لا يصدق أن الأشياء ستنطق فعليه أن يراجع الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن هناك حجرا كان في مكة يسلم على الرسول، يسلم على الرسول كلما مر به يقول السلام عليك يا رسول الله، ومعنا اتصال. السلام عليكم. أخوي علاء من اليونان، السلام عليكم. يا شيخ حبيبي أنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما اتصلش إلا إن شاء الله بنحبك بالله. والله الله يحبك ويبارك في عمرك ويحفظكم ودعوتك بالله عليك معانا بإذن الله. إن شاء الله وبإذن الله هيكون لكم حلقة خاصة إخواننا في الخارج بإذن الله، لأن طلبت مني كثيرا حتى يعني يعصمكم الله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا يحفظك أخويا الكريم. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا أشرف، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضيلة الشيخ الفاضل الحبيب. تفضل أخي الكريم، ربنا يحبك. معك. أسأل الله أن يبارك فيك وفي عمرك وفي جميع العاملين على في قناة الرحمة. آمين يا رب. آمين. لا شك أن عنوان الحلقة أنطقنا الله عنوان جميل ويكفي عنوان الحلقة، والله كأن الذي ينطق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنطق الحفا في يد النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، ثم انتقلت الحفا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم إلى علي، ثم أو إلى عثمان، ثم إلى علي رضي الله عن الجميع. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدقت يا ربنا، صدقت يا ربنا. والله يا شيخنا الفاضل، الله قادر، ما من شيء يتحرك في هذا الكون أو يسكن إلا بأمره سبحانه وتعالى. أنطق الله الشاة المسمومة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنطق الله الذئب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم. الله. أسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق ولي أمرنا الدكتور محمد مرسي وأعوانه، وأن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة. أسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أخي الكريم، والله وددت لو استمعت إليك بقية الحلقات. ما شاء الله أسلوبك جميل وصوتك رائع وقراءتك يعني لا نزكيك على الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك. معنا أخونا هيثم. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم، ربنا يحفظك. أمين يا رب. ادعينا بالهداية والثبات يا شيخ. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الخير. سمحت يا شيخ، هو ليه لما ربنا وزع أرزاق لم يرضى أحدا برزقه، ولما وزع العقول الأفكار رضي واحد بفكره وبعقله فقط يعني. وشكرا. السلام عليكم. سيدك ويبارك فيك. نعم، ده هذا من الأمثال المصرية أو العربية يقولونها هكذا: لما وزع الله الأرزاق لم يرضى أحد برزقه، ولما وزع العقول كل رضي بعقله، يعني كل بيعتبر نفسه أو العريف، يعني كل إنسان يعتقد في ذاته أنه بيفهم أكثر من أي إنسان. أما مسألة الرزق لم يرضى أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأمثال وقد يكون فيها شيء من الخطأ، لكن كثير من معانيها صحيح، أن الناس فعلاً كل بيعتز برأيه وفكره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأما في مسألة الرزق لم يرضى أحد إلا أيضا من رحم الله سبحانه وتعالى. ذكرنا الأحبة الكرام بنطق الأشياء. حقا الحصى سبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الصحابة يقولون كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله. تسبيح الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام نطق حجر وأخبرنا بنطق الحجر والشجر في يعني قرابة إن شاء الله حين تتوالى علامات الساعة. هناك قتال سيتم بين المسلمين وبين اليهود، حتى إن اليهود سيختبئ وراء الحجر أو الشجر فينادي الحجر أو الشجر: يا مسلم خلفي يهودي، تعال فاقتل، تعال فاقتل. وهذا قول الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نثق في قوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث الذئب الذي ذكرنا به أخونا الكريم، النبي هاجر إلى المدينة من مكة إلى المدينة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الحج والعمرة أعواما عديدة وسنينا مديدة يا رب العالمين، لأن يا أخواني الكرام هذه الأماكن فعلا نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا. هاجر النبي من مكة إلى المدينة، ولما هاجر كان هناك من الناس من خرجوا في الجبال ولا يعلمون بهجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الظان أنه من الناس من لا يصل إليه قول الله ولا قول رسول الله. نقول لا، إن الله سبحانه وتعالى يبلغ رسالته إلى الناس جميعا، فمن سمع برسالة النبي ولم يؤمن بها لن يدخل الجنة. ولا تصدق من قال إن شهداء النصارى سيكونون في الجنة، لا والله أقولها حتى لا ينخدع هؤلاء ولا يؤمنون بالنبي محمد بسبب قول يخرج من أحد الناس ويضيعهم بهذا الأمر وبهذه الفتوى. خرج النبي وهاجر إلى المدينة، وخرج رجل يقال له أهبان وهو من اليهود آنذاك بأغنامه وما معه من الماشية، وعسكر في الجبال ولم يعلم بخبر هجرة النبي محمد. فجاء ذئب واعتدى على الغنم وأخذ منها شاة وحملها في فمه وأراد أن ينطلق بها، فأسرع أهبان خلفه بعصا ورفع العصا ليضرب الذئب، فالتفت إليه الذئب وقد نطق قائلا: يا أهبان يا أهبان. فقال ذئب: يحدثني. قال: وما العجب، إن أعجب من كلامي رجل أتاكم بين تلك النخلات، أتاكم بخبر ما قد مضى وخبر ما هو آت، فاذهب إليه يا أهبان واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنزل أهبان من الجبال وذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أشرح المعنى، فلما أقبل على النبي قال: أتدعي أنك رسول من عند الله؟ فقال: أنا رسول من عند الله. وما علامات أو ما علامات صدق رسالتك ونبوءتك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: علامات صدق النبوة، أنا أشرح المعنى، حديث الذئب معك في الصحراء يا أهبان. فأقبل أهبان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد أن كل شيء ينطق فعلا، كل شيء ينطق إن أراد الله ذلك، لأننا نعلم هذا الأمر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل حاجة لها لغة، الأنعام لها لغة، سبحان الله، الأرض تسبح بلغة، الجوارح تسبح بلغة، ذرات جسم الإنسان حتى الكافر تسبح بلغة، ولكن سبحان الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ينطق الأشياء يوم القيامة، ينطق الأشياء، والذي أنطقها في الدنيا بقادر على أن ينطقها يوم القيامة سبحانه وتعالى. الأرض تشهد إما لك أو عليك، ما حولك من الأشياء يشهد إما لك أو عليك إن استدعاهم الله للشهادة. ونرى أيضا أيها الأحبة الكرام زيادة على ذلك من الجوارح: اليد والقدم والعين وغيرها، والأشياء التي ستنطق لتشهد على ابن آدم، هناك من يشهد وهو أعظم من يشهد، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يذكرنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله سبحانه وتعالى يشهد على الجميع, يعني نطق الأشياء والملائكة الذين يدونون بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء في سورة قاف, يقول الله أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه رقيب عتيد. يدونون ولا ينسون شيئا, وهذا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. اسمع الآيات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا إله إلا الله. إذن هناك من يدون, هناك من يسجل, وقد يعني تستمع إلى الآيات وأنت لا تتدبر معانيها, وقد يستمع إليها أحد الناس ويتدبر معانيها ويصل إلى كثير مما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. في يوم من ذات الأيام ونحن في السعودية جاءني شاب اسمه الزبير من الهند, كان يتكلم اللغة العربية بشق الأنفس, لكنه كان إذا تلا القرآن العظيم تخرج منه الآيات ما شاء الله كأنها ماء يجري في نهر, سبحان الله. فكنا نستمع منه إلى الآيات ونحن نمر على مكانه فأسأل من هذا الذي يتلو القرآن, يقولون إنه الشاب الهندي الأسمر صغير السن الزبير. في يوم من ذات الأيام جلس معنا ونحن نتسامر كعادة المصريين في الغربة بعد صلاة القيام في يوم من ذات الأيام ونحن في السعودية, كنا في وادي اسمه وادي بسل في الطائف, فوجدته ينظر إلي دون الحاضرين ويلتفت إلى كتفي. صراحة دهشت من منظر الزبير حين نظر إلي, فقلت لهم اسكتوا قليلا حتى أسأل أخي الكريم الزبير. قال تعالى يا زبير لماذا تنظر إلي هكذا؟ قال أنت في إمام تستمع إلى كلامهم فكل كلمة تقر عليها إن كانت حلال يكتب عليك الرقيب الحسنات, وإن كانت على غير ذلك يكتب العتيب. ثم تلا قول الله بصوت جميل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لما تلا الآية سكت الجميع كأن على رأسهم طير, واستشعرت كأني أسمع الآية أو أتلوها لأول مرة في حياتي. فقلت سبحان الله من الناس من يتدبر القرآن ويستشعر بحلاوة الإيمان أكثر منا ونحن أهل اللغة. الأخت السويدية التي أسلمت ونحن في الغردقة لما نطقت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بكت وذرفت دموعها ونزلت مدرارا، فرأيت منها عجبا هذه الأخت. حين سألها المترجم، حين سألته اسألها لماذا تبكين، قالت حين كنت على غير الإسلام كأنني أتنفس الهواء من ثقب إبرة، فلما نطقت بالتوحيد كأنني أتنفس الهواء من ثقب إبرة، لا كأنني تنفست هواء العالم أجمع. ولذلك أخي الكريم، دعوة لرقة القلب من خلال هذا الحداء الذي أسبق به الخاتمة في التدبر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. انسوا شوية بقى السياسة، السياسة خبيثة، أما السياسة الشرعية لن نفصلها عن الدين، بس بأدب وبأخلاق وبرضا. السياسة الشرعية لن نفصلها عن الدين، فنحن لسنا من دعاة ما كان يدعو به أتاتورك، لا، نحن أهل إيمان، ديننا دين شامل، دين حياة، لن ننفصل عن الواقع، وسترقى الأمة وبإذن الله سترتفع الأمة إن شاء الله. فتعالوا بنا نتدبر في آيات في خلق الله سبحانه وتعالى. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور، أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور، تصنع العش وتسعى في البكور، عيشها في رزق من، وهي أيضا صنع من، عيشها في رزق من، وهي أيضا صنع من، حوت الأرض وفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر، وغصون مورقات وثمر، منبت الأشجار من، راسم الألوان من، منبت الأشجار من، راسم الألوان من، داعب النحل من الزهر شذا، وأحال الورد شهدا في ربا، داعب النحل من الزهر شذا، وأحال الورد شهدا في ربا، وبنت هندسة النمل قرى، مرشد النحلة من، ملهم النملة من، مرشد النحلة من، ملهم النملة من، الجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد، الجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد، قبل أن تنبت أسنان الوليد أطعمته يد من، صورته يد من، أطعمته يد من، صورته يد من، لما يا مخلوق هذا الجحود، كنت معدوما فمن أين الوجود، لما يا مخلوق هذا الجحود، كنت معدوما فمن أين الوجود، أهي الصدفة أم رب ودود، قبله في الملك من، بعده في الكون من، قبله في الملك من، بعده في الكون من، لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نراه، لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نراه لم نزد إلا يقينا بالإله نمت ونحيا بلا إله إلا الله نموت ونحيا بلا إله إلا الله. أيها الأحباب أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أردت بهذه الحلقة أن أفصل بين أمواج عاتية وكلمات من اليمين والشمال وصخب وضوضاء، لنعود إلى طريقنا على طريق الله وطريق رسول الله، ولن نبتعد بإذن الله. فمن اجتهد وأخطأ ونحسن الظن فيه، ومن اجتهد وأصاب فأسأل الله أن يأجره خيرا، والله أسأل أن ينزل علينا ويفتح لنا البركات من السماء والأرض، وأن يجعل الخير في مصر وجميع بلاد الأمة الإسلامية، وأن يكرم كل موحد يا رب العالمين وكل موحدة، وأن يجمعني وإياكم على الخير. والله أحب لكم من الخير ما أحب لنفسي، ولن يكتمل إيماني إلا بذلك. فأحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.